بسم الله الرحمن الرحيم. 77 كتاب الأشربة. أف كتاب هذا بحث أشرباك. أشربة أف كلمها جمع بكلماك دي أبد بجن الشراب بحث ويتشتي أبتي تدخار حديث 1840 عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا هركسك الدنيا عرق ضخط ثم لم يتب منها فشتهنك توبنكك اجبخرنا عرقه حرمها في الآخرة رجى قيامة أفكسها دي محروم بتنجبخرنا عرقه بحشر دي بيبار بتناجهك.